فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم يعني كل مرة نأخذ حكما واحدا ولكن سنتوقف على إن شاء الله كل أخ من المجلس القادم يأتي بمصحف نعطي إن شاء الله الحكم ثم نتوقف عليه المصحف خلاص؟ نحن مش مستعجلين ولكن المسألة أن نتوقف النظر على إيه؟ على العمل نتوقف النظر مثلنا على العمل أحيانا يكون الإنسان مستوعب المسألة نظريا لكن إذا فتح المصحف قد لا يستطيع أن يستخرجه. طيب نعيده على ما مضى. قلنا أن عدد أجزاء القرآن كم جزء؟ ارفع صوت الصوت. 30 جزء. طيب والجزء كم حزب أجزاء؟ حزبان. الجزء؟ حزبان. حزبان. إذا عن سيدي سيدي سيدي إذا القرآن 30 جزء والجزء حزبان إذا القرآن كم حزب؟ 60 حزب. طيب الجزء كم ربع؟ كم ربع عشان تضرب؟ 8 أرباع. خلاص يبقى القرآن كم ربع منه؟ 240 فقط 240. طب ممكن تدخل قاعدة ورا اشتي قدام شوف يا مولانا عشان هو الصوت لوحده عالي. نعم يبقى 30 جزء 60 حزب 240 ربع. كم آية في العد الكوفي هو عدين كم آية؟ كم آية النطق بكلمات القرآن الكريم مع أعطاء الحروف حقها ومستحقها. حق الآخر يعني أعطيت الرحمن أستاذنا الحق الحرفي الحق ما يلزمه من الإثبات التي كان فكها كان كالاستعلاء أو الاستفاء أنت بالنسبة لأنت بالنسبة للاستعلاء والاستفاء بالنسبة للقاف الاستعلاء بالنسبة للقاف وحق الحرف الحق الحرفي والصفات اللازمة له والتي لا تنفك عنه أبدا. قلنا كالطول والقصر والأكم فلان طويل ما ينفعش قلنا لطويل ولا قصير خلاص صفة لازمة له. يبقى الاستعلاء بالنسبة للقاف حد سمع عن القاف مستفلة أبدا؟ مفيش قاف مستفلة. إذا الاستعلاء بالقاف حق ليس بمستحق. طيب ومستحق الحرفي ماشي الصفة التي تلازم الحرف أحيانا وتفرقه أخرى كالتفخيم والتطبيقي للراء أحيانا الراء تكون مرتبة وأحيانا تكون مستفرقة. قلنا أننا كنطق مثلا لنا رجل صاحبه يعني يقول عليه دم خفيف ممكن يكون عنده ظرف فيه ضيق في صدره مش زي ما كل العمال مش مروق فممكن يبقى مره كده ومره كده لكن في الاصل هو صاحب هذه الصفه فالراء احيانا الاصل في الراء التفخيم والتوقيت الاصل في الراء التفخيم واحيانا تكون التفخيم والتوقيت لان الراء مستحق. طيب واحد معلش يقول الكلام ده كله يقول ايه؟ قلنا ان علم التجويد ده علم ليس بجانب ممكن تعرض انت المعلومه بتعريف اخر ولكن يكون هو الموضوع. لما ننظر لكلمات القرآن الكريم نطقا صحيحا يبقى ده تعريف علم التجويد. وضع علم التجويد علم التجويد الوضع له ناحيتان ناحيه علميه وعمليه. فأول من وضع علم التجويد من الناحيه العمليه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ القرآن هكذا ثم تلقينا عنه صلى الله عليه وسلم هذه القراءة بالسند المتواتر من نبي الصحابة رضوان الله عليهم إلى زماننا. ووضع علم التجويد من الناحية العملية العلمية يعني من الناحية العلمية أول واحد كتب الصحابة كان عرفوا الغار والغار حتى في علم الأصول كان عرفوا العام والمجمل والمبين والخاص والكلام ده كان عرفوا الكلام ده ولكن كان هذا الكلام في ثنايا كلامهم خلاص في ثنايا الكلام زي اللغة العربية ما كانش عندهم فاعل ومفعول ولكن كانوا يتكلمون اللغة العربية كلاما متقنا وصحيحا بالسليم هم اتركوا كده خلاص. ثم لما اتسعت الفتوحات ودخل في دين الاسلام المعاجم وكانت اللغه العربيه ان تضيع وظهرت الالحان على المنابر ونحو ذلك وضع العلماء قواعد تجمع اللغه العربيه خلاص. فاول من وضع علم التجويد قواعد يعرف بها قيل هو خليل بن احمد الفرعي وقيل ابو الاسود الفرعي وقيل ابو حفص عمر الدور. طيب موضوع علم التجويد بصراحه واحد مش عارف يتكلم خالص. رايت بعض المسلمين يشتكون من قراءه القران في مكبرات الصوت الفجر خلاص واحنا قاعدين في المسجد ومفروض علينا مواطن القران سبحانه التجويد تكلمنا عنه. موضوع علم التجويد من حيث اعرابها لازم تبص ملاحظ خلاص لان النبي ما بيحسش فيها اصلا بس علم الهمزه في كلمات القران الكريم من حيث مش لغه من حيث النطق بينتجعش بعد ايه ازاي تنطق خلينا نقطع علم التجويد انا عايز الثمره الموجوده في الكتب الحديث صوم الانسان عن اللحن في كتاب الله خلاص خلنا اي حد مش فاهم اي حاجه مش هيبقى بيسال خلاص يسال وان شاء الله نتناقش في المساله صوم الانسان عن اللحن في كتاب الله ما هو اللحن؟ الخطا والحيد عن الصوم واللحن ثلاث اقسام ولا اربع اقسام لحن نقص اسمان لحن جلي ولحن خفي طيب اللحن الجلي لا لا انا ما قلتش ليه سميها عايزين نركز في الكلام انا ما قلتش ليه سميه جلي انا قلت ما هو اللحن الجلي اتفضل مش معانا النقطه ماشي فكان بسبب مخالفة قواعد اللغة العربية كرفعي المنصور وجد المرفوع ونحو ذلك صراط الذين أنعمت عليهم ده لحن إيه؟ جل ربنا يذكر ما بقتش الناس ما بتعملش على القرآن ده كده لحن لا يخفف من الإيه؟ خلاص يبقى ده لحن جل ولماذا سميت ليا؟ اتفضل يا سيدي لأنه يدركه العلمي والمنفصل يعني عنه نعم العلم هو غير المتخصص الذي ليس بالمتخصص في العلم المتكلم فيه خلاص وضربنا مثال قلنا اذا اخطا الرجل في الصلاه كما قال صراط الذين انعمت عليهم او صراط الذين انعمت عليهم اذا اخطا في التشكيل الناس اللي في الصف مين اللي هيرد الاخ اللي فاهم في التبويب بس كل الناس هتشترك في ربط الإمام ليه؟ لأن هذا لحن جبري واللحن الخفي هو ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد بترك الغنم والمدود ما كان بسبب مخالفة قواعد التجويد بترك الغنم والمدود ولماذا سمى خفيا؟ لا يدركه إلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة القلوب مفيش دولة ولا دولة ولا حد خلاص فالرجل العامي لا يدرك غالبا لا يدرك الخطأ خاصة إذا كان القارئ صاحب صوت نديم لكن مين اللي عارف المخطأ؟ المتخصص عارف علم التجويد لأنه ترك الوجود خلاص يبقى جاني لغة خفي تجويد جاني لغة خفي تجويد وقلنا أن بعض أهل العلم قسم اللحن سيما مهمة تمضى بعد بعض أهل العلم قسم خفي إلى خفي جاني وخفي خفي وتكلمنا عن هذا في المرة الماضية ثمرة علم التجويد صوم الإنسان عن اللحن في كتاب الله هذه الثمرة الموجودة في الكتب المعاصرة طيب الثمرة الأصلية المرجوة من علم التجويد والتي ذكرها الإمام الجزري في كتابه التمييز يعني الثمرة فحوى كلام الإمام الجزري هو حصول التدبر لمعاني كتاب الله تعالى حصول التدبر لمعاني كتاب الله تعالى أن الإنسان إذا طلب الأحكام ولاقى ذلك صوتا جميلا يعني يلفت انتباه السامع فقد تحصل له الهدايه بسماع القران. الان حصل موقف انا كان عندنا الكمبيوتر الخاص بالمعهد ما كانش عارف القران فبعض الاخوه نزل على القران ما اعرفش فسامع صوت المخشاوي جاي مش عارف تعال تمشي كده لقيت الشرطه في الاول فقلت الحاج انا تقول لي حضرتك انا عندي مشاوي كده من البيت تبقى ماشي تلاقي نفسك بتخالف عايز تروح تقعد تقعد فلما تقعد تسمع تشعر انك عايز تجدد الحال مع الله سبحانه وتعالى هو ده المرابط الطلاق التجميل والطلاق المتقدم خاصة إذا لاقت صوتا جميلا يحصل بها التذوق لمعاني كتاب الله تعالى حكم تعلم علم التجميل ليس من اختصاصنا حلال وحرام إنما الاختصاص كيف نقل خلاص طيب إذا احتج علينا أن أحد الناس بقول الإمام ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن أثيم رد عليه القرآن أن الإمام ابن الجزري فسر كلامه في النشر فقال كلاما فحواه أو يعني خلاصته أن من طاوعه الإسلام وقدر على تصحيح اللفظ العربي الفصيح وقدر على تعلم علم التجويد ثم تركه أو ترك النطق الصحيح وعدل عنه إلى النطق الفاسد استبدادا برأيه فهذا الذي يؤاخذ أما من لا يطاوعه لسانه أو لا يجب أن يهديه إلى الصواب فهو معذور خلاص الإنسان الذي لا يجب رجل يعني مطاوع في السن خلاص لسانه لا يستطيع أن يقوم بإسلام أو رجل في بعض البلدان ليس فيها من يعلم القرآن خلي بالكم من بسبب نعمة القرآن اللي احنا بنحب تعلمنا في بلادنا دي نعمة محرومة كثير من الناس أنا رأيت بعض الناس قد يحفظ القرآن يعني عند بعض البلدان يعني شيخ الإسلام ليه؟ لأنه يرسل مبادئ علم التجويد ليه؟ لأنهم ليس عندهم خاصة في بلاد الكفر لأنه ليس عندهم من يعلمهم القرآن طيب واحد في مثل هذا الحال موجب عليه علم التجويد حتى انه يكون من الآثمين اذا قرأ بغير التجويد؟ لا طبعا طب هو ما الذي يخصه يعني خجعه؟ ما ده فقه ولا تجويد؟ فقه ولا تجويد؟ فقه رسالة فقه صح الصلاة من يخطئ في الفاتحة أو لا فقه ولا عقيدة ولا فقه فإحنا مالناش دعوة بفقه يبقى حكم علم التجويد ليس من اختصاصنا وتفسير الكلام ابن الجزري في الصبر هو نفسه في كبير النشر بما ذكرناه عنه طيب درس اليوم إن شاء الله الدرس اليوم سيكون فيه مناطق القراءة أوجه الاستعاذة أوجه ما بين السورتين تعريف النور السفلي والتنمية. والله أعلم يعني مسألة تتبع السورة لا يحتاجون إلا في تعريف النور السفلي والتنمية. مناطق القراءة خاصة بها بالسرعة الموت الذي يقول القارئ في قراءة الآية ومسألة مرات القراءة في السبيل. غالبا المراد منها ان تصحح لسانك على التجويد وتصحح الفاظك وتقوم وتعلم ويعلمه المصحف المعلم للشيخ الحصري. المصحف المعلم ده غرض مهم ان تتعلم اداء القران، تتعلم اداء الكلمات القرانيه. اذا المرتبه دي بقى المرتبه الجسري يحصل الاخذ بها للمتعلمين، يحصل الاخذ بها للمتعلمين. غالبا لا ياخذ بها الا من اراد ان يعلم او من اراد ان يتعلم، لان المشافهه ليست هي فقط ان تطلع على الشيخ، بل من المشافهه ان يطلع الشيخ وانت تسمع، من المشافهه ان يطلع الشيخ وانت تسمع. فاذا كنت متعلما او معلما فيحصل الاخذ بمرتبه التحقيق. خلاص ايش كان عامل له خلل يحترز عن تمطيط الحروف، يعني الكلام انا بقرا بطريقه طمانينه، ولكن كل شيء لو زاد عن حده يكون خطا. التجويد ده له حد، هتنقص من هذا الحد اخطات، كما اذا زدت تكون ايضا مخطئا. خلاص لو انك مثلا قلت ان الذين الهمزه الاولى انت نطيت الهمزه او الكسره حتى اصبحت يا ان الذين، وهذا من الخطا. يبقى اللي نقرا بالتحقيق لا يفهم ان هذا التحقيق يعني ينبغي منه المبالغه في حركات الحروف حتى يتولد منها، يعني يتولد منها مثلا الكسره يتولد منها يا او يتولد منها واو. لا، المساله لها حل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن أنا الهمزة ليس من الصواب إن أنا أمط الكسرة حتى تصبح يا، يبقى يفترض معها عن تمطيط الحروف. عمال يقول قال الإمام ابن الجزري، قال الإمام ابن الجزري، مين الإمام ابن الجزري؟ محمد. في كل علم هناك أركان، كل علم هناك أركان. مثلا إذا تكلمنا في علم الفقه مثلا الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، و في علم التجويد هناك أركان على رأسهم الإمام الشاطبي. ما أنت تتكلم بتاريخ الوفيات، الإمام الجزري متأخر، نتكلم عن المتقدمين، عندك الإمام مكي والإمام طالب، عندك الإمام الثاني، عندك الإمام الشاطبي. طيب الإمام الجزري لماذا تميز واشتهر؟ ولماذا نطلب بالحق؟ الإمام الجزري أخذ علم من قبله أخذ علمان كله. خلاص؟ يبقى الإمام الجزري قبليه كان في الإمام الشاطبي والإمام الثاني والإمام مكي علمان كله. تكلموا واسماء الامام الجزري صاحب رحله واسعه في الطلب، فطلع على فلان على فلان على فلان، ثم الف متن الدوره او متن في النهايه متن الطيبه، طيبه النشر قرات 10 كروم. متن الطيبه ده باختصار هو حلقه الوصل بين من كان قبل الامام الجزري وبين من جاء بعد الامام الجزري. فالاصل في اسانيدنا انها تلتقي، مش في حاجه اسمها مدار الاسناد، انها تلتقي يعني بمعنى صح، مش يقول لك عنق الزجاجه، المساله متسعه قد تكتب عنق الزجاجه قد تتسع مره اخرى. عنق الزجاجه مين؟ هو الامام ابن الجزري. في الاصل لا يوجد في الاصل اسناد الا وفيه ابن الجزري. لا تجد اسنادا، يعني حتى يعني سالت بعض المشايخ قال لا تجد اسنادا ليس فيه الامام ابن الجزري يعني الا في بعض البلاد الهند او نحو ذلك. صعب جدا تجد اسلام في وسط الامام الجزري، فالامام الجزري هو حلقه الوصل بين اللي قبله وبين اللي بعده. واحنا في زمن كل اساليبنا، كل اخ معي جازر ينبغي ان تكون في الاصل تكون في اجازته الامام ابن الجزري. كل وجه قرا به لو كان قبل الامام ابن الجزري منعه ابن الجزري لا يصح لك ان تقرا به. تأسانيدها كلها ترتفع عند مين؟ عند ابن الجزري. ابن الجزري قال ما تقراش بداية، ما تقراش فاشتغول والإمام فلان قبله قال. لا، أنت بتقرا عن ابن الجزري لازم تحترم الرواية، هو قال ما ينفعش. فالإمام ابن الجزري لقب بالمحقق، إمام كبير في علم القراءات رحمة الله عليه، اسمه أبو الخير محمد بن محمد عندك المحرك الجزر. الجزر نسبة إلى جزيرة ابن عمر، جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر. عندما تذكر هي جزيرة يعني على حدود تركيا قريبة من سوريا، على الحدود، جزيرة اسمها جزيرة ابن عمر. فالإمام الجزري هو المحقق دائما. أقول قال الإمام الجزري لأن يعني خلاصة التعريف وخلاصة المسائل تجدها عند الإمام الجزري. يبقى احنا انهينا مرتبة التقدير وقلنا أنه يحسن الأخذ بها ليه؟ يحسن الأخذ بها ليه؟ للمتعلم. طيب المرتبة الثالثة مرتبة الحد. مرتبة الحد الحكم أو مرتبة الحكم هي القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام. هي القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام، ويختلط معها عن بتر الحروف. تكتبش ليه يا محمد؟ سيدي بابا؟ نعم؟ هم اليوم؟ والله ما بتكتبش ليه؟ القراءة بسرعة مع مراعاة الأحكام ويختلط عنها عن بدر الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون من ربهم إلى آخر الآية. تبقى بالحد بقراءة سريعة، ولكن السريعة فشع كان لا سريعة مع مراعاة الأحكام. طيب يختلط معها حبات الحروف يعني يا أيها الذين آمنوا مش يا أيها تطيرت الألف. يا أيها الذين آمنوا يبقى أنا أسرع لكن ما أقولش الحروف. خلاص مفهوم؟ طيب الإمام الجزري قال أن هذه المرتبة يحسن الأخذ بها لمن أراد تكثير الإحسان. واحد عايز في رمضان يعمل ختمتين ثلاثة أربعة عشرة هيقرأ بالتحقيق عايز يبقى رمضان بيه 20 يوم. لكن إحنا عشان يعني يحوز فضيلة الختمات الكثيرة ينبغي أن يقرأ بإيه؟ بالحد. الإمام الجزري قال أن هذه المرتبة يحسن الأخذ بها لمن أراد تكثير الحسنات. عايز تقرأ ختمات كثيرة حتى تزداد الحسنات يبقى تقرأ بالحد، ولكن يحترز عن بدء الحروف. طيب في مسألتين مسألتان تختصان بمسألة الذوق في القراءة. مسألة الذوق في القراءة، لأن التفكير برضه كلمة ينبني على انشغال السماع، والسماع ده هو تذوق. مسألة الغنى، إحنا إن شاء الله نيجي في الغنى أو في المد، هنقول إن الغنى مختارة كم حركة؟ حركتين، الحركة المختارة إيه؟ قبل الإصبع أو الوزن، خلاص؟ والمد برضه أربع حركات، الحركة قبل الإصبع أو قبل الإصبع أو الوزن. يبقى حركات المواد المرصقة المفصلة. لو واحد يقرأ بالحد ينفع، لو يقرأ مثلا بالحد وهو يؤدي المفصل مثلا يا مسلم يوسف يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة. أنا عمال أحكي له مرة كده خلاص هذا لا يناسب. انت اصلا بتقرا بسرعه يبقى يعني مساله الذوق في عد حتى الحركات يكون سريع شويه. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود خلاص يعني عدك للحركه نفسها ينبغي ان تناسب المقام الذي تقرا فيه، وكذلك القراءه بالتحقيق ما ينفعش عندنا كده يا ايها الذين امنوا اوفوا. المساله فيها شيء من يعني المناسبة للمقام، يبقى الحياة أربع حركات وهو بيحكم الحركة نفسها. سرعة الحركة تخالف سرعة الحركة وهو يطلب التحديد. خلاص يبقى مسألة التثبيت برضه القراءة فيها شيء من الذوق. فقلنا برضه ربنا حاطين زي نقطه التحديد ان الذين اللي بيطلب الحرب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات خلاص. المساله الثانيه ان الاصلح ان من يقرا بالحجر يكون قاصرا للمنفصل. يعني اللي يقرا دائما بالحجر صعب ان هو عشان هو عايز يوصل كثر الحسنات يبقى في نوع بالسرعه. غالبا الحجر يناسبه القصر والتحقيق والتنتهي يناسبه التوسل في المنفصل. دي مساله قريبه جدا على يعني تذوق القراءه اللي المناسب السرعه نسبة القصر والترتيب والتحقيق يناسبه ايه؟ ولكن ما فيش مانع ان اقرا كده قصر مع قصر مع حد او توسط قصر مع تحقيق او توسط مع حد. لكن هو غالبا الذي يقرا مسرعا يعني الافضل له ان يقرا قصرا بالفصل. في حد مش فاهم حاجه؟ مش فاهم. ده دي مراتب القراءه كم مرتبه؟ ثلاثه ترتيب تفتيت حد. طيب بعضهم زاد مرتبة الايه؟ التدوير. وقال التدوير مرتبة بين الترتيب والحد. ويعني الإمام الجزري عدها مراتب ثلاث في بعض الكتب خلاها مراتب ثلاث، لأن الحد غالبا يرجع إلى الايه؟ أن التدوير يرجع يعني قد يرجع إلى الحد، وبعدين قسم الحد إلى تمتمة وأزرمة وتمتمة وأزرمة وأزرمة جميع. يعني كلام في النهاية مش ينبغي على أي تمتمة وزرمة مش فاهم يعني كلام مش هيبان عليه أي عمل. نعم. نسخ مجمل طبعا لما نسخ مجمل ده النسخ المجمل دي مرتبة ترتيب ولا إيه؟ تحقيق. المجمل مرتبة تحقيق. قراءة المآت بغض النظر عن الجائزة ولا عن مشروعيتها دي ترتيب ولا تحقيق؟ لما قرأ الترتيب مش هيجيله فلوس، هو جاي عشان يقرأ بالتحقيق وياخد في كل الساعة ساعة ونص. طيب. نعم؟ ده حكم إن شاء الله. لو مش عايز تتكلم فيه عشان ما تغلطش، ما تتكلمش في غير مجال عشان ما تغلطش. هي مرة من السنة. لكن يعني نصحت المرتبة دي تكس اللي هي يعني الله لأن احنا في البلد مش هنشتغل. أوجه الاستعادة. يعني إيه استعادة؟ لغة، استعادة لغة. كاتب الكلام ده دي تاخد درس خصوصي. استعادة لغة. استعادة لغة، لغة طلب الاتجاه والاتصال. نعم؟ الاتجاه والاتصال. اصطلاحا معنى الاستعادة. لو معنى الاستعانه الرجوع الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه وجه الاستعانه؟ لا انا عايز افهم الناس يعني ايه وجه الاستعانه؟ انا اذا بدات القراءه اذا بدات القراءه أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي واحد يقرأ القرآن لازم إيه؟ سيستعيذ بالله أولا ثم يبسمل إذا كان في أول السورة ثم يبدأ القراءة. خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ألف لام ميم. أوجه الاستعاذة يعني عندك نهاية الاستعاذة بأول البسملة وآخر البسملة بأول السورة. خلاص؟ أما إذا اخترتم بسملة يكون في كم وجه؟ الأربعة نرجع تاني الأربعة. يبقى أجزاء الصور أجزاء الصور ترجمة إلى كم صلاة بالبسملة أو لا. طب إن هي بسملة أو لا أنا مخلف خلاص. فلو ما جبتش البسملة وجهين مع الاستعانة، جبت البسملة لو كان أربعة. صورة التوبة لا حكم خاص. طبعا الحكم الخاص في أولها فأولها ليس فيها بسملة. طب أجزاء براءة، لو مثلا أول ما ابتديت بدأت مثلا إن الله شر من المؤمنين تأخذ حكمة. العلماء اختلفوا، بعضهم قال حكمة الأولى حكم مصداق مفيش بسملة، بعضهم قال لا أجزاء براءة زيها زي كده تجيب فيها بسملة أو ما تجيبش براحتك. فالمسألة فيها خلاف وبرضه مش هنبني عليه كبير معنا. أما المتفق عليه إن أول براءة ما فيهاش بسملة خلاص، يبقى أوجه الاستعاذة هي دي حالة الابتدائي للقراءة. أوجه ما بين الصورتين يبقى حاجة ثانية، استعاذة ده أول مهمة، لكن أوجه ما بين الصورتين خلصت سورة البقرة وهبدأ بسورة الأنفال. خلاص؟ إيه اللي موجود عندي؟ تنصرنا على قوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. برضه طرف تاني وتالت ورابع. الأوجه العقلية فيهم إيه؟ الأربعة اللي هما مصر الجميل، قطر الجميل، الوصل الأول وقطع الوصل الأول والثاني وقطع الثاني، قطع الأول الوصل والثاني والثالث. طيب لو بعض معمول بهم لو بعض معمول بهم مش معمول بثلاثة بس طبعا بسرحان في الصعادة ثلاثة بس هو ثلاثة واحد من الثلاثة خلاص بلنا الممنوع واحدة بقى ثمانين ثلاثة. الأوجه ثلاثة ووجه ممنوع، يعني الأوجه العقلية أربعة، لكن هنقول اللي ينفع نطلع بهم ثلاثة اللي هما فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم طبعا ممنوع ده وصف جميل. فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم قطع جميل، القطع الأول وسط الثاني والثالث. فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. طيب الوجه الرابع بقى اللي باقي هو ايه؟ الوجه الثاني والقطع الثالث. فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. طيب الوجه الرابع بقى اللي باقي هو ايه؟ الوجه الثاني والقطع الثالث. فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. طب دلوقتي لما تسمعني ببسم كيف ان انا خلصت ابدا فالبسمله كما نزلت او وضعت ليعلم القارئ السامع بدايه القراءه لا نهايه القراءه خلاص. فلما نقول فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم السمع يتوهم ان البسمله نهايه السوره لا البسمله بدايه للنهايه فلهذا امتنع هذا الوجه لان السمع قد يتوهم ان البسمله نهايه للسوره القضيه وانما كانت البسمله ليعلم المستمع انه سيبتلى في سوره الجنه خلاص. استعاذة من السلطين استعاذة فيه من السلطين استعاذة بس البداية لما اجي ابدا اقرا. طب انا قرات وخلصت الصوره وداخل في الثانيه ايه لازم تستعاذة؟ لما انا وجهك يعني مثلا عشان مش عايز ادخل الناس في مثال انك لو مثلا وقفت على السماء بس مثلا من السماء تقول لك كم في وجه افضل؟ تقول لي كم وجه؟ لا الإنتاج يكون فيها خمسة أوجه، فيها وجهين أوفر، ثلاثة أوجه أوفر. السكون الأربعة وستة على الإسكالما وأربعة على الضوء، خلاص؟ يبقى أوجه مستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السيرة المعروفة كما قال ابن الشاطبي: إذا مر وقت الجرى تقرأ في السلام تهرب من الشيطان بالله المسجد على ما أتى في النحل يسرا وإن تزل لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني السيرة المشهورة المعروف بها وإن تزل لربك تنزيها فلست مجهلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني لو زدت من باب تنزيه الله عز وجل فلست مجهلا، بس انت مش قلت له اعوذ بالله، اعوذ بالله السميع العليم الرحمن الرحيم، وعبد الله في الاستعاذة في الساعة، يعني برضه عارف. إذا أنت مستعاذة في الإصلاح وأوجه ما بين السورتين كل منهم فضلا. ده لو كان فيما تفتهي ده إيه؟ سنة وبدعة، يعني ده دعوة سنة وبدعة. نعم، بس في بعض المشايخ كانوا بيصلوا الله عليك هو المشي، ولكن طبعا مش نعم. طيب أرجو ما بين الصدفة في حاجة بقى مسألة تانية القراءة والانصراف عنها خلاص، أنا خلاص قمت كنيت مش هكمل. وبعدين برضه عايز اقول لك مش عايز اني احبك قوي، بس انا اسالك شويه، لو انا كنيت مستسلم خلاص معناه اني ما اشوفش ان انا ربنا خلاني هناك ونكمل. لو شوف ما يا ابني مش عايز زمن يسير. إن الله بكل شيء عليم. خلاص زمنا يسير مقيف يعني شرفة مقيفة هذا يسير جدا لكن بدون الشرط في السكت أن يكون بدون تنفس ما ينفعش إيه تتنفس مع السكت لو تنفست يبقى أنت ما سكتش يبقى أنت انقطعت خلاص يبقى وبين أنفال وتوبة أذى وصف وسكت ثم قطع ينفد خلاص يبقى بين الأنفال والتوبة حكم خاص وهو وصف قطع سكت وأثناء التوبة تكلمنا عليها خلصنا كده أول استعادة صح أول ما بين سكتين تاني سؤال وبين أنفال وتوبة الأذى وصل وسكت ثم قطع ينفد أصل السكت بكل صوتين ده اسمه سكت عام ده بيبقى من الطيبة بحسب الكتاب يعني من الطيبة بحسب الكتاب أو لبعض القراء قال حفص عموما فمسألة السكت بين الصوتين اللي هو السكت العام اللي بكل صوتين ده بيبقى من الطيبة لازم أقول سريع النص أشوف الكتاب اللي أنا بقرأ منه إذا كان طريق ده في سكت عام لكن الدائم بين الناس في السكت عام بكل صوتين السكت يبقى إما عام وإما إيه مسألة السكت لازم تكون بحسب الكتاب اللي أنا بقرأ منه. أنا بتكلم عن تكبير. تكبير بين كل صلاتين ده اسمه تكبير عام وبعدين عندي تكبير أواخر وتكبير أوائل. أما السكت بين كل صلاتين يعني السكت موجود للدورش موجود ابن عامر موجود ابو عمرو السكت الحفص من كل سكتين مش عارف مش عارف يعني مش عارف مثلا الكلام اللي قلته فات على التكبير من السكتين التكبير عام وتكبير على اخر السكت مش عارف محتاج ابقى اشوف الضرب طيب خلصنا انتوا من السكتين خلصنا خلاص تعريف جلس في الصورتين الثلاثة كان هو مش قادر يستوعب الكلام اللي بتوصل شوية مش مشاكل ابتدى التمرين يعني اللي عنده سؤال لازم يسأل ويناقش لازم يوصل لفهم السر التمرين السريع للقارئ من الحوار والذي يسكنها ذلك الوصل الرقمي ذات الأسماء والأفعال الحروف والوصفة المختلفة والصيغ ذاتية ذات الوصل الرقمي الكلام ده كله في الكتب العملي مش الكتاب لكن لغايه ما تعرف تميز بين السكينه والغيرها في الكتاب لكن مع الرقم خلاص انا كل مقطع فصل بفصل عشان كل مقطع يتكلم عن الوقت الخارج من الحلقه بحال شهر ما هي وانا مال وحركات قد ايه فتحة وضمة وكسرة كل سكينة يعني لا أنا ولا مين ولا مين فيها مشاكل كده سكون الهتافة موصل رفع ايه كل من يفك النقطة دي أنا أعطيت كده ولا نكمل سكينة التانية أعطيت عليكم ولا ليه بيحط النقطة دي؟ ليه بيحط عليك؟ تعالي ده اسمه حد الحد ده بيعملوا بيه ايه؟ دايما يقول لك خرج المشبيه واللي بتقرا في الاله في الطرف يقول لك خرج من قولنا كذا كذا وكذا يعني ايه خرج من قولنا كذا؟ لما بيقول لك تقول لي انت شفت الفرق عامل هنا يقول لك شفت بتقول له صايع معنى انه صايع ان خرجت كل واحد قولي صح؟ وصايع دايما بتدي اثنين تخرج بيه اثنين تدي اثنين تخرج بيه نقول ان كل مقطع من المقاطع في التعريف تحطه قدرا معين يعني يقول مثلا والذي سكونها ثابت وصل مرفع يعني ايه ثابت وصل مرفع هنقول خرج بقولنا كذا خرج كذا وكذا يقول الكلام ده معنى ايه اي تعريف او اي حد بتحده بتبقى عايز تخرج خلافه من التعريف لما اقول لك فلان عدى من هنا بكل شكل يقول لك قصير انت عايز قصير انك تخرج طويل عايز القصير انك تخرج الطويل فلان قصر عايز تخرج مش عارف فكل مقطع من الجمله او كل قطعه من التعريف نريد ان نحد بها او نخرج بها غير الامر سكونها ثابت وصل الموقف هنسكن واحده قليله من الحركه مفهوم انتشر خلايا من الحركة التي سكونها التي سكونها يعني دي بقى دي خطوة تقول خرج به خرج به يعني زائد الله خلاص بقى خمسة خلاص عشرة الشمس تنصف لما؟ ليه همسة النصف تكون من الخطأ تذكر هنا؟ لأن همسة النصف دي إنما جاء بها لتوصل بها إلى النطق بالساكن بعدها كان الابتداء. عايز أبدأ أكترته هبدأ بها أقول يرتبط خلاص؟ هي موجودة إيه لكن لما أوصل أقول إن يرتبط يعني أعطيها نقطة كده فبنقول التقى الساكنان اللي هما نقول الساكنة دي مع الايه؟ لكن بيصير كمس نص خالص مع الايه؟ مع الله. طيب لما بنتقي الساكنان هناخد قاعدة اتفاق الساكنين ان شاء الله في الدرس القادم. لما ينتقي الساكنين ايه اللي بيحصل فيه مصر؟ صح؟ ايه اللي بيحصل فيه لما ينتقي الساكنين؟ انت كنت معانا في الدورة الأولى صح؟ لا مش عايز سلام عليكم. لما يلتقي الساكنان ايه اللي بيحصل؟ متأكدة؟ ها؟ صح؟ عملت ايه بقى في النوم؟ لا؟ شوف انت نقطك عملت ايه؟ بس التقى الساكنان هينفع تنطق الساكنين مع بعض؟ ان دي بقى فعلها تبقى لها هي الصبح خلاص؟ لان مش هينفع ده اصلا في اللغه العربيه أن تنطق بسكنة يعني في السكنة يغتفر بس التفاصل سكنة في الوقف بس تعليل بسكنة مجانا أما في الوصل مش تعرف تجيبها أصلا خلاص فبتعمل إيه؟ بتكسر دي من أجل تخلص من التفاصل سكنة فساعتها يبقى مش دي إحنا بنتكلم عن أحكام النص السكنة والتنوين يبقى مش دي اللي إحنا عايزينها ليه؟ لأن دي زال سكونها من أجل التفاصل اللي أنا عايز إن سكونها ثابت وصل فهمتوني في النقطة دي؟ أنا النون السكينة يعني أنا في الأول بقول أحكام النون السكينة والتنوين، يعني إيه أحكام النون السكينة والتنوين ابتداء؟ فترة أن أقولها. يعني إيه أحكام النون السكينة والتنوين؟ يعني أربع طرق لنطق النون السكينة والتنوين بحسب ما يأتي بعدها من حروف. عندي أربع طرق إما أضغمها أغيرها أضربها أو أخفيها. يعني إيه معنى أحكام النون السكينة والتنوين؟ طيب النون السكينة اللي الأحكام التانية دي هتنطبق عليها. دي ما تخش ليه؟ اه ده مين؟ ده سكون اصلا لكن السكون ده اللي حصل له سكون سال من اجل انتقاء الساكنين يبقى دي ماليش دعوه ليها اي نعم السكون ده اصلي بس زال عشان انا التقى الساكنين يبقى انا ماليش دعوه دي دي مش ترسل عشان كده قال لك والتي تكونها ثابت وصلا واضح خلاص؟ وصلا خرج دي طيب اذا يخرج إياك نعبد وإياك نستعين. واحد يقول النون ساكنة هنا. واحد يقول النون ساكنة هنا. نرد عليه ولا شو سوى؟ مش هترد عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول لك يا شو سوى النون ساكنة هنا. أن هذه النون أصلها إياك نعبد وإياك نستعين نون دين فأصلها متحرك إنما جاء هذا السكون لأجل الوقف يبقى مش دي اللي معانا مش عايزين دي أصلا سكونها مش أصل يعني لأن سكونها مش أصل داخلة معانا ولا إن سكونها أصلي مش داخلة معانا إحنا عايزين الثابتة وصلا وعرفا في كل الأحوال زي إن أنت أه دي داخلة معانا لكن دي مش داخلة معانا فهمت يعني ايه والتي سكونها ثابت مصرفا فهمت يبقى خرج به ما كان ما زال السكون ما زال سكونها من اجل انتقاء السكينه وما كان السكون فيها من اجل الوقف في حاجه مش مفهوم؟ اتفضل نستعين دلوقتي نستعين يجي واحد يقول لك نص ساكنه ايه؟ نقول له لا دي مش ساكنه مش تمام يقول له لا مش ساكنة لأن أصلها توصل كده تستعين مهدنا أصلها من إيه؟ لكن أنا سكنت من أجل الوقف طيب ناخد قاعدة كده العرب لا تقف على متحرك أو العرب لا تقف إلا على ساكن ولا تبدأ بساكن يعني ما ينفعش تبدأ بساكن عشان كده بنجيب نقطة الوصل وما ينفعش تقف على المتحرك ما ينفعش إياك نعبد وإياك نستعين لا العرب لا تقف الا على سبيل بعد سكنها من نفس الوقف فما يجيش واحد يقول لي احكام مسجله والتامينه هي شخص مين سجلها يقول لا السجون ده عشان انا وقفت لكن لو وصلت مفيش سجون يبقى الطب ده خرج بيه نوعين سجون سلمي نازل اتخاذ سجنين والسجون مش قصدي اصلا انما جاء من اجل الوقف في حد يشرح حد فاهم عليه؟ دلوقتي بنقول ان نون السكينه هي الخليه المحركه سكونها ثابت وصفا وقفا ليه قال التعليم ده ليه قال المقطع ده عشان يقول لك ان في نون ممكن تكون ساكنه لكن لما توصلها تتكسر زي ايه نون مرتبطه انت لما توصل لمرتبطه من فوقها ايه نون مرتبطه النون دي لو جبت بعدها اي متحرك ليه انت ساكنه اهي لكن لما جبت بعدها ساكن ايه اللي حصل؟ اتكسرت النون بنين خلاص؟ انا عايز اقول لك ان دي مش داخله في احكام النص كده والتنوين مش دعوه في نفس الوقت انا استعين استعين نون دي لما وقفت قلت نستعين السكون ده عشان ايه؟ عشان وقفت فاهم مش احنا؟ فاهمنا خطوطه؟ خلاص؟ يبقى خلص بالقيد ده نوعين زائد سكون اصلي لكن سالم من اخر راس اثنين وسكون ليس الاصلي انما جاء من اجل مش حرف لا اسم فعل أحيانا على مانع وعمل صحيح بالفعل الماضي مبدأ الفتح، لكن عايز بفعل يكن، وإن يكن له حق يكن بين وبين يكن يكن خلاص يكن لا، وإذا مش آمن بقى وإذا تتاني خلاص الحروف ينفع متوسطة متطرفة، الحروف لا تكون إلا متطرفة زي من عن من إلى آخره. طيب في اسم متطرفة كم شيء فارس Yeah. الخلاصه في الكلمه بتبقى على وزن فعل، يعني ليه منتهي هنا زوال. انا عايز اقرر لك فعل، فببص على اثبت الفعل والعين والدال اسمها فعل الكلمه وعين الكلمه ولام الكلمه اهدف الطي والميم. طب تعالى نشوف النون هتقع فين، الميم مع الميم، خلاص النون مع الفعل. فده لازم الفعل والعين والدال يكونوا موجودين. النون جايه مع ايه؟ مع الفعل. يبقى من الدنيا من زائده ولا اصليه؟ لو حدثتها الفعل باص منتصر، لو حسبتها هتبقى متصل. ايه متصل؟ تصر. ايه تصر؟ لكن منتصر اصلها نصر. يبقى النون اصل الفعل نصر، يبقى النون فعل كلمه يعني اصليه لا يجوز الاستغناء عنها. اكفل لم زائده بقى ليه زائده؟ لان انا مش من الناس اللي بتشوف الصناعه دي. زي جاءت في القران مثلا كلمه من فلقا، كتب على وزن ايه ولا من فلقا؟ من فلقا Thank you. الشخص لغة التصويت يقال لهم الأطوار أي صوت خلاص؟ اصطلاحا ساكنة سعيدة تلحق آخر الأسماء لفظا موصلا وتفرقه لفظا وخطا ويعرض عنها متجاوزا يعني كلمة نون ساكنة مفهوم يعني لا نون ولا باء ولا نون زائدة يعني زائدة ليست من بين الكلام لكن تستقيم الكلمة بدونها زي مصطلح النون عليم أي تكتب اللي منطقه أكتب اللي منطقه مش دعوة التمرين أكتبه كده عليم ده أنا بكتب منطقه صح؟ طيب لو أنا شفت دي كلمة خليم عليم يبقى دائما التنوين زي دائما مفيش تنوين أصلا أبدا أي كلمة فيها تنوين يصح الاستغناء عن نون التنوين خلاص خلاص عليم بقت عليم كلفت فاهم ولا لو سالت زائده اتطورت تلحق اخر الاسماء المقطع ده ناخد منه حاجتين ان انا ما بجيش في الفعل ولا في الحرف اما شفت ضربتم قتلتم مفيش صح منهم عنهم لنهم في حد منهم حرف منهم فعل مفيش صح اذا لا يدخل التنوين الا على الاسماء وهو من علامات الاسماء اخر يعني ايه اخر كلمه صلى الله عليه وسلم محمد او مثلا عليم عايز انا اقول ينفع احط التنوين عليم على الياء اللام اذا التنوين لا يعني حقه الا اخر الاسم دايما ما يجيش غير في الاخر المتطرف خلاص يبقى اولا ما يجيش غير في الاسم ثانيا لا ياتي الا متطرفا خلاص لا ياتي الا متطرفا مفهوم الكلام ده خلاص هنبدا نتكلم عن الاحوال بتاعته بقى بسط الواقع شكرا. يبقى هي مش موجوده في الخط ولكن يعوض عنها بتكرار الشكل. هو ده التمرين. ما عنديش فاهم حاجه شيخ الكلام عشان نشوف بقى اللي فاهم ومش فاهم هنكتب الفروق بين المستدل والتمرين. Thank you. ولا يكون منام من الصغير لما قاله ليه قوله ولا يكون ترسفعا بالنصير لما قاله ترسفعا تنوين صح تنوين صح طب اخوانا بس الإسلام طب الشيخ كان مش تنوين الإسلام ايه مش تنوين ايه مش تنوين استحالة من كل تنوين لأن دي أفعال يكون أسرع أفعال وإحنا قلنا أن التنوين لا يجب إلا على الأسماء طب تسكن دول اسمهم نون توكيد هم المضاد بس نون توكيد شبيهة بالتنوين شبيهة بالتنوين فيها مش بسبب الشكل حال الوقف تنوين التنوين المفروض انك توقف عليها تقول ولا يكون ليه ولد ولا يكون هي كده الكلام تجيب كده فاشبهت التنوين حال الوقف عليها اذا انها ابتدت الفا خلاص خلاص يبقى نون تنوين يبقى هي استحالة تكون تنوين لأنها هاتين الكلمتين أفعال ولكن لما أشبهت التنوين في حال الوقف عليها فأصبحت نون توكيد شبيهة بالتنوين الشبه بينها وبين التنوين هي حال الوقف فاهم عزازي؟ يبقى الشبه بينهم حال الوقف بس يبقى النون لا بس هو اذكار مش تنوين اصلا مادة العوض ده في التنوين المرسوم حال الوقف هو اصلا مش تنوين لا خلاص فهمت الزمان المقابل يبقى عندنا احنا بنسميهم دايما ولا نكمل طب نيجي للتنوين في استثناء واحد قلنا ان اي تنوين نون ساكنه ساكنه الى اخره ولا تثبت في الأرض إنما يعوض عنها بتكرار الشبه فكلمة كأي دي تنوين مش تنوين مش متصل هي أصلها كأي يمكن كأي قال المبنى الجزري أن نون التنوين أن نون التنوين لا تثبت أبدا في الخلق إلا في كلمة كأي فهذا تنوين ولكن ثبتت نون خلق نحن مش قلنا ويعوض عنها تسقط في الخلق ويعوض عنها تكرار الشكل مش قلنا كده الاستثناء الوحيد كأي فكأي وكأي سواء بالفاء أو خلاص لأن دي أصلا كأي كده تنوين يعني مش نون ساكنة نون تنوين يبقى ده الاستثناء الوحيد فاحنا بنسمي بالنسبة للنون الساكنة تنوين بنسميهم حالتين اشتباه وحالة استثناء حالتين اشتباه في النون الساكنة وحالة استثناء في التنوين خلاص كلمة اشتباه بقى تبتدي حالتين اشتباه في النون الساكنة وحالة استثناء في التنوين الاشتباه في النون الساكنة اللي هم ايه؟ يقول انا نسمع ان ده اشتباه كأنها تشتبه بالتنوين ولكن هي ليست تنوين انما هي في الموضعين نون توكيد وحتى استثناء وحيد الاستثناء هنا ايه؟ النون دي ايه؟ الاستثناء ايه؟ النون دي ايه؟ نون تنوين واحنا نون تنوين لا تثبت في ايه؟ لا تثبت في خلق فدي نون التنوين الوحيده اللي ثبتت فقط كما قال النون في الجزء خلاص؟ بس هو ده خلاص